بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا في الحصة الماضية تكلمنا على الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الحديث له ابتداء، أوله ليس هكذا، هذا جزء من الحديث. أول الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث القدسي. الآن نوسع في الكلام قليلا حول هذا الحديث. هذه الجملة الأولى في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعلم منها أن معاداة ولي من أولياء الله ذنب كبير، ذنب كبير. وهذه المعاداة المذكورة ليس معناها أن يختلف إنسان مع أحد الأولياء على أمر دنيوي، كأن يظن هذا الإنسان أن له حقا في ملكية شيء وذاك الولي يظن أن له حقا في ملكية هذا الشيء، فيختصمان ويرفعان أمرهما إلى القاضي، فليست هذه المعادات المقصودة في الحديث. قد يكون ولي من الأولياء يريد أن يبني بيتا مثلا في أرضه، فيقدم الأوراق المطلوبة إلى الجهة الرسمية المخولة إعطاءها الرخصة، ثم الموظف قد يطلب منه أوراقا جديدة، فهذا يظن أنه استكمل الأوراق وذاك يظن أن أوراقه ناقصة، فيختصمان فيرفعان أمرهما إلى القاضي. ليست هذه المعاداة المقصودة بقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إنما معاداة الولي التي هي من الكبائر مثالها ما روي عن سعد بن أبي وقاص، مثالها ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقاص الصاد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان مرة في المدينة في مكان يقال له أحجار الزيت، أنا بالدرس حبيبي المصلي ربي رفاه طول، في مكان يقال له أحجار الزيت، فوجد رجلا راكبا على دابة وقد تجمهر الناس حوله، وهو يخطب فيهم، فسأل سعد بعض الناس ماذا يقول هذا، فقيل له: هذا رجل يشتم علي بن أبي طالب، فاقترب سعد من الرجل وقال له: يا هذا، ألم تعلم أن عليا أول من هو أول من أسلم؟ أما تعلم أنه ختن رسول الله، أنه ختن أي صهر، أنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بنته فاطمة؟ ألا تعلم أنه صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزواته بارك الله فيك يا حسام، استديموا استحضار النية أنكم هنا لأن الله يحب لكم ذلك، صححوا نياتكم لله عز وجل. خلاص أنه أنت هنا لماذا؟ ابتغاء مرضات الله، هذا هو الواحد، فليكن على ذكر من هذا الأمر حتى لا يتطرق الرياء، لأن الرياء يدب دبيب النمل بحيث الشخص لا يشعر به، كالنملة تمشي يدخل في الشخص يحصل له من غير أن يشعر به، إلا إذا كان في مراقبة شديدة لله عز وجل. نعم هذه نعم. لماذا جئت للتعلم، تعلم العقيدة مرضات الله؟ هذا هو، لأن الله يحب ذلك، لأن الله أمر بذلك، إذن هذا العمل أنا أفعله لله عز وجل، لا للسمعة ولا للشهرة ولا حتى ليمدحني الناس، هكذا هذا هو. إذا قال له ألا تعلم أنه صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، ألا تعلم كذا، ألا تعلم كذا، وصار يردد أو وصار يعدد له مناقب علي، وسعد من مجابي الدعوة، من مجابي الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم استجب دعوة سعد، فرفع سعد يديه وقال اللهم اللهم إن كان هذا الرجل يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. أي أثر قدرتك. وما أن أتم دعاءه حتى ساخت بالرجل قوائم دابته فألقته عن ظهرها فجاء رأسه على حجر فانفلق فمات للحظته. فالذي يعادي وليا من أولياء الله لينتظر أن تنزل به عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، عندما نقول ولي من أولياء الله، الولي ليس شيئا وهميا خياليا يقرأ عنه في الأساطير، إنما الولي هو الإنسان المسلم الذي أدى الفرائض واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات ولو من نوع أو نوعين من النوافل، ما شرط أن يأتي بكل النوافل، ولو من نوع أو نوعين من النوافل، وجاهد نفسه وكسرها فجعل الدنيا منه على القفا، لم يبال بالدنيا، فجعل الدنيا منه على القفا القفا يعني لم يبال بها، ألقاها خلف ظهره فهذا يعصم من الكفر. وتثبت له الجنة. إذ لا بد أن يموت على كامل الإيمان، ولو حصل منه بعض الذنوب إلا أنه لا يموت إلا وقد تاب منها، إلا أنه لا يموت إلا وقد تاب منها. فيموت وليس عليه ذنب، هذا هو الولي الذي وصفه الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه الآية الله تعالى أخبر أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يصيبهم بعد موتهم نكد في القبر ولا ضيق ولا وحشة ولا حزن، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن بشراهم في الحياة الدنيا أن هذا الولي قبل موته يزوره عدد من ملائكة الرحمة، قبل موته وجوههم كأنها الشمس، فيبشرونه برحمة الله ورضوانه، ومن هؤلاء الأولياء من يحضره في تلك الساعة 500 ملك. ثم لما يأتي عزرائيل ليقبض روحه يسلم عليه بالولاية، فيقول له: السلام عليك يا ولي الله، ثم يقبض روحه ولا تبقى روحه في يد عزرائيل لحظة، بل يأخذها ملائكة الرحمة في تكبير وتهليل، ويصعدون بها إلى السماوات السبع، فيشم ملائكة السماوات ريحا طيبة ومن هؤلاء الأولياء من يرى قبل موته رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يخرج من قبره، يراه وهو في قبره ضاحكا إليه، مبشرا إياه بالجنة، وهو في مكانه في أي بلد كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية حقيقية لا توهما ولا خيالا، وكل هذه الحواجز من جبال وغيرها يجعلها الله كالزجاج كالبلور، بحيث لا تحول، يعني لا تكون حائلا ب دون رؤية هذا الولي للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأولياء أنذر الله من يعاديهم بأنه محارب لهم بهذا المعادي بأنه محارب له، لأن معنى آذنته بالحرب أي أخبرته بأني محاربه، ومن حاربه الله أهلكه. الشيخ عبد الله رحمه الله الذي نعتقد فيه الولاية أنه من أولياء الله الصالحين ويشهد لولايته يشهد بأنه من أولياء الله تقواه، التزامه أحكام الشرع أكبر علامة تدل على أن هذا الشخص ولي من أولياء الله هو التزامه بأحكام الشرع. مرة في أحد دروسه في إقليم الخروب أحد السفهاء رماه ببيضة، فقام بعض تلاميذته يريدون الإمساك بهذا السفيه، فقال لهم الشيخ اتركوه، نحن جئنا نعلم الناس. ثم في الليل هذا الرجل السفيه تورمت رقبته فصارت على شكل بيضة، خرج له من رقبته شيء على شكل بيضة، ثم صار يكبر وبقي أياما هكذا ثم مات. ومرة أخرى حصل أن كان الشيخ في بلد في أحد البلاد العربية، فلحق به إنسان يريد أن يؤذيه، كان الشيخ يقطع الشارع، قال لهذا الإنسان اتق الله وارجع، فأبى، فإذا بسيارة قادمة بسرعة تدهس هذا الإنسان فيموت. الله تعالى قال: الله يدافع عن الذين آمنوا. والتاريخ يحمل لنا من أمثال هذه القصص الكثير. بعض الذين شاركوا في قتل الحسين عليه السلام جاء إليه أناس لا يعرفونه فاستضافهم فصاروا يتذاكرون بأن كل من شارك في قتل الحسين أصيب، حصل له شيء. فهذا الرجل أنكر عليهم، قال: هذا الكلام غير صحيح، أنا ممن شارك في قتل الحسين ولم يحصل لي شيء، لما تكذبون؟ ثم قام ليشعل نارا فالتهمت النار كمه ثم انتشرت في كل ثوبه، فألقى نفسه في الماء فبقيت النار تشتعل عليه في الماء حتى مات في تلك اللحظة. هذا معنى حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته، خلص انتهى الأمر، إلا أن يتداركه الله تعالى برحمة منه فيتوب فورا هذا الإنسان. ليس بالشيء الهين عند الله معاداة أوليائه، هؤلاء أحباب الله. أليس الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هؤلاء اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل، فكانوا من أحباب الله. الحبيب ألا يدافع عن حبيبه عن حبيبه؟ ألا يدافع عن حبيبه؟ بلى. الأم ألا تدافع عن ولدها وتدفع عنه الأذى؟ بلى. والأب كذلك، والصديق عن صديقه. فكيف إذا كان هذا الإنسان محبوبا لله عز وجل، من أصفياء الله عز وجل، من أهل الله عز وجل؟ وليس معنى هذا أن الأولياء بالمرة لا يصابون بمصائب في الدنيا، ليس معنى كون الشخص وليا من أولياء الله أنه لا تنزل عليه المصائب في الدنيا. بل الولي يبتلى أكثر من غيره في الدنيا. أعلمته بالميم، أخبرته، أعلمته. آمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قالوا ثم من؟ قال ثم الأمثل فالأمثل، الأقرب فالأقرب. فالصالحون تصيبهم البلايا أكثر من غير الصالحين. لذلك هم يفرحون بها أكثر مما يفرح غيرهم بالهدية. عندما تنزل مصيبة بولي من الأولياء يفرح بها أكثر مما يفرح غير الولي بالهدية تأتيه من شخص قريب أو صديق أو عزيز، لأن هذا الابتلاء يفيده في رفع الدرجات عند الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى الشوكة يشاكها المؤمن فإن له بها صدقة؟ الشوكة. لذلك هؤلاء الأولياء يفرحون بالمصائب، يعني طالما المصيبة هي في أمر الدنيا ليست في أمر الدين، المصيبة إما مصيبة في الدنيا لأمر في أمر دنيوي أو في أمر ديني، الله تعالى يجنبنا المصائب في الدين. من المصائب في الدين أن يترك الإنسان طلب الفرض العيني، تحصيل الفرض العيني من علم الدين، أن يترك أداء الفرائض، أن يغرق في المعاصي، هذه مصيبة في الدين. المصيبة في الدنيا كأن يصاب بالفقر، بالمرض، بفقد الأحباب، بفقد الأولاد، بالطرد من الوظيفة، من العمل، هذه كل هذا مصيبة دنيوية. فهذه المصيبة الدنيوية إذا أصابت المؤمنة فصادفت عنده ذنوبا أفادته بتكفير هذه الذنوب بمحوها، وإن لم تصادف عنده ذنوبا أفادته برفع الدرجات. المصيبة إذا أصابت المؤمن في الدنيا فصادفت عنده ذنوبا أفادته بتكفير السيئات. بمصيبة واحدة قد يغفر لمسلم كل ذنوبه، وإن لم تصادف عنده ذنوبا، يعني عندما أصيب بها ما كان عليه ذنوب، كان تائبا، أفادته برفع الدرجات. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. فإن أمره له كله خير، كله خير، إن أصابته سراء شيء يسر شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. أي يبتليه بالمصائب. بعض الناس إذا رأوا إنسانا صالحا نزلت عليه المصائب من جهلهم يقولون: هذا لو كان له عند الله خير ما كان ابتلاه بهذه المصيبة، يسيئون الظن به. هؤلاء لو تعلموا وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعرفوا أن المؤمن الولي الصالح معرض للابتلاء أكثر من غيره، لأن الأنبياء أشد الناس بلاء، فمن كان مثل الأنبياء يكون أشد الناس بلاء بعد الأنبياء، لأن النبي قال: ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه قويا اشتد بلاؤه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. تكفير للسيئات. هذا سيدنا أيوب 18 عاما ابتلاه الله بالمرض، لكن لا يصاب الأنبياء بأمراض منفرة تمنع من التبليغ، من تبليغ الدعوة إلى الناس. كذب ما يروى أن أيوب عليه السلام خرج منه الدود، أن مرضه معناه خروج الدود منه، هذا كذب مفترى، هذا من الإسرائيليات كذب. وأشد من ذلك قولهم إنه كلما وقع الدودة صار يرفعها عن الأرض ويضعها على جسده ويقول: كلي من رزق الله. هذا افتراء، هذا كذب، هذا أشد من قولهم أنه خرج منه الدود. الأمراض المنفرة تستحيل في حق الأنبياء، الأمراض التي تنفر الناس وتمنع من التبليغ تستحيل شرعا في حق الأنبياء. لأن الله إنما أرسل هذا النبي ليبلغ ما أمره الله بتبليغه. تصوروا إنسانا يخرج منه الدود، الناس ماذا تفعل؟ تلجأ إليه أم تبتعد عنه؟ تبتعد عنه. لو نبي من الأنبياء أصيب بهذا كيف يبلغ دين الله إلى الناس؟ إذن الناس ينفرون منه. فالله عصمهم عصم أنبياءه من أن يصابوا بمثل هذه الأمراض المنفرة. أما الذي يسأل عن اسم الشخص واسم أمه واسم أبيه وأحضر لي حاجة من ثوبه من أثره، هؤلاء ليسوا أولياء، ليسوا من أولياء الله. أولياء الله لا يشتغلون بهذه الطلاسم والأشياء، ليس وليا من يفعل هذا، هؤلاء مشعوذون. الأولياء لا يشتغلون بهذا. نعم، هذه الطلاسم يشتغل بها المشعوذون. وأحيانا للتمويه يكتبون بعض آيات القرآن. والقرآن لا دخل له في عمل السحر، وفي الحقيقة هذه الطلاسم قد تكون رموزا فيها عبادة لهؤلاء الشياطين، يأتي الشيطان إلى هذا المشعوذ يطلب منه أن يسجد له مثلا، أن يعبده ليحقق له مراده، يأمره بكتابة هذه التلاصم التي فيها تعظيم وعبادة لهؤلاء الشياطين. فاحذروا من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم روحانيين، هؤلاء سحرة أو أشباه سحرة. أولياء الله لا يشتغلون بهذا، بل يحذرون منه. كثير من الناس بسبب الجهل اختلط عليهم الأمر، ما عادوا يميزون بين الولي وبين المشعوذ. كان يوجد في بيروت أحد الأولياء، لجهل بعض الناس كانوا يقولون عنه إنه تحفظ بسورة ياسين، أعوذ بالله، ولي يفعل هذا؟ نعم، مفاتيح الجنان. بزعمهم الجنان، الجنان هو القلب، هذه مفاتيح الجنان. الجنان من الجنون، لكن باللهجة المصرية يقولوا جنان، حتى لا انه جم الجنان هو القلب. ايه من الجنون، نعم هكذا. ان شاء الله نقف هنا في الدرس القادم، ان شاء الله نكمل بشرح هذا الحديث لأهميته، هذا الحديث القدسي. نعم، اللغة في اللغة العربية لها عدة معاني، منها الناصر، وهذا معنى الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي مولاه وعاد من عاداه، نعم، أي من كنت ناصره فعلي ناصره. وتأتي المولى بمعنى الخادم، وتأتي بمعنى السيد، أليس نقول لفلان مولانا سلطان صلاح الدين مثلا، تأتي بمعنى السيد، وتأتي بمعنى النسبة إلى قبيلة، وهم الموالي، مولى المفرد موالي بالجمع. فلان ليس من هذه القبيلة لكن دخل فيهم، ربي عندهم، فيقال فلان ابن فلان مولى بني كذا. نعم، مولى بني مثلا مخزوم، قبيلة سيدنا خالد. بنو مخزوم قبيلة سيدنا خالد بن الوليد. For example، يعني هذا مثال. أنت عايز كل المعاني؟ في القرآن وأن الكافرين لا مولى لهم، معناه لا ناصر لهم. والنعم يعني يستنصرون به. اتخذوا الشياطين أولياء أولياءهم من دون الله. نعم نعم هكذا. الله الولي من أسماء الله الولي، معناه الناصر. نعم غير. طيب من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إذا بعد في 10 دقائق حتى تطلع الشمس، هو استيقظ في هذا الوقت يريد أن يتوضأ فهيك ويصلي الفجر، كيف هذا يشتغل بالذكر قبل الوضوء؟ هو عم يتوضأ في هنا، ما الذي يمنعه؟ إذا ذكر بحيث يفوته الفرض حاضرا مع استطاعته أن يؤديه حاضرا، هذا الذي عليه ذنب من الكبائر، ترك الصلاة بغير عذر، ما في عنده عذر لتأخير الصلاة عن وقتها. لو كان، لكن هذا بعذر. الوقت صحيح الوقت كراهة، لكن الكراهة لا تلحق الإنسان المعذور، كان نايم. أخذ معدية مشان شو ما أفهم هذا. هو قام بهالعشر دقايق قادر يقول الذكر ويتوضأ ويصلي بدون وقت الفجر. فهل له أن يقول الذكر ثم يصلي؟ لما يؤخر نفسه؟ هو في وقت الكراهة، لما يؤخر نفسه؟ لا، الأولى أن يبدأ بالفرض. نعم، الأولى أن يبدأ بالفرض، لأنه لو أخر الذكر ما عليه ضرر، يعني ما عليه ضرر وله ثواب، يبقى له الثواب. طيب ثاني خلينا نوقف الباب، نوقف الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا. أخونا حسام طلع لي alert paltalk.com alert، ما بعرف ما هذا. مكتوب close window do not proceed to link. يعني ما وصلت لللينك، طلع alert. فكأنه اللينك التغى او شيء. نفس الامر حبيبنا، ما تغير الوضع، ما تغير. تبعتها ايميل. مش ما تمشي رضا. ابعث لي على هذا الايميل. الله يبارك فيك ويحسن لك ويحسن اليك. السلام عليكم احبابي.